إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة قال لهم: أنا أقول لكم على شيء من خير الأعمال ومن أزكى وأرفع الأعمال في الدرجات، بل هو أعلى أجرا من الصدقة ومن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، بل هو أعلى أجرا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ترى ما هي فوائد وثمرات ذكر الله عز وجل؟ للذكر فوائد وثمرات عديدة، نذكر منها: أولا أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس يقول ليه؟ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غصن شجرة فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مالهم يا رسول الله؟ تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما النتيجة؟ إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ولما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه من الأغنياء، طيب الفقراء راحوا بيشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل بيحقدوا على الأغنياء لأن معهم فلوس ومعهم عربيات ومعهم عقارات؟ لا، ده هم بيقولوا إيه؟ يا رسول الله، ذهب أهل الدثور اللي هم الأغنياء بالدرجات العلا، بيسبقون في الحسنات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون كما نصلي ويحجون ويعتمرون ولهم فضل أموال يتصدقون بها، وإحنا فقراء ما عندناش مال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا أحد يكون أفضل منكم إلا إذا صنع مثل ما صنعتم. أنا هقول لكم دلوقت على شيء تدرك به من سبقك. طب مين اللي غلبك ومين اللي سبقك في الدرجات؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء إذا فعلته تدرك به الصحابة في الأجر، تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا إذا فعل مثل ما فعلتم. حاجة بسيطة جدا، بعدما تنتهي من الصلاة تسبح الله عز وجل 33 مرة، وتكبر الله عز وجل 33 مرة، وتحمد الله عز وجل 33 مرة، ولك هذا الأجر الكبير. ثانيا، من فوائد وثمرات ذكر الله عز وجل أنه يزيل الهموم والغموم والمخاوف عن القلب. فذكر الله عز وجل يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله. ما النتيجة يا رب العالمين؟ الرجل الذي سيذكر الله عز وجل ويكون خائف أو مهموم أو مكروه، الله عز وجل يقول لك تطمئن، يعني تسعد وتهنأ القلوب بذكر الله عز وجل. وانظر رحمك الله تعالى إلى يونس عليه السلام، لما التقمه، لما ابتلعه الحوت، حوت ابتلع يونس عليه السلام في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، في قاع البحر، ما الذي نجاه؟ اسمع، يقول الله عز وجل في شأن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين. يعني لولا أن يونس عليه السلام كان كثير التسبيح لله عز وجل للبث في بطنه، لصار الحوت قبرا ليونس عليه السلام. ما نجاه من قبر الحوت إلا كثرة التسبيح لله عز وجل. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أذى المشركين له، قالوا عنه ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، فقال الله عز وجل له معلما للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: إني أعلم يا محمد أن صدرك ضاق من كثرة أذى المشركين لك. ثم أرشده الله عز وجل بأمرين بهما تنشرح الصدور لمن يعمل بهما، فقال له الله عز وجل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: من أكثر من التسبيح ومن كثرة الصلاة نجاه الله عز وجل من الهم ومن الغم ومن المخاوف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. احفظ الكلام ده، لما تقع في هم أو في ضيق أو في قرض أو في غم قل هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يقول هذه الكلمات، ما النتيجة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوحى من عند الله عز وجل، يقول: من قال هذه الكلمات إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وفرجا. إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله الله مكانه فرحا وفرجا. من فوائد وثمرات ذكر الله عز وجل بأنه مجالس الملائكة. وانظر رحمك الله عز وجل إلى تأثير الذكر على غير الذاكر. ده أنا هقول لك حديث دلوقت يبين لك تأثير الذكر على غير الذاكر. روى الإمام البخاري ومسلم وأحمد والحاكم والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق. في ملائكة سيارة بتطير في الكون، إيه وظيفتهم؟ فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. وهم طايرين في الكون كده، أول ما يجدوا إنسان أو أي حلقة من حلقات الذكر ينزلوا معاهم ويقعدوا معاهم فيحفونهم حتى يصلوا الى السماء الدنيا. ثم بعدما تنتهي جلسة الذكر يصعدون الى الله عز وجل ويسألهم ربهم وهو اعلم بحالهم وبمكانهم. في نهاية الحديث ربنا يقول لهم ايه؟ اشهدوا باني قد غفرت لهم، كل اللي كان قاعد مع الذكرين ده، باني قد غفرت لهم واعطيتهم ما سألوني واجرتهم مما استجاروني. فملك من ملائكة الله عز وجل: يا رب ان فيهم عبدك الخطا انما جاء لحاجة لم يردهم. طيب الحاجات دي كلها حلوة، لكن ده في واحد ده ما كانش قاعد اصلا علشان خاطر ذكر الله عز وجل، ولا كان راح عشان يذكر ربنا، ده ليه مصلحة عند الحاج فلان فقال راح اخدها منه، راح اخدها منه. لذلك تعجب الملك: يا رب ان فيهم فلان عبدك الخطاء، يعني كثير الذنوب والمصائب، ازاي ياخذ الحاجات دي كلها؟ فقال الله عز وجل: وله قد غفر هم القوم لا يشقى بهم جليسه. انظر لما جلس بعض اللحظات مع الذاكرين غفر الله له ذنبه واعطاه الله ما سأل، وهو عبد كثير الخطاء والذنوب. وانظر رحمك الله تعالى الى اصحاب اهل الكهف فيقولون ايه؟ ثلاثة ورابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم. طب ايه اللي جاب الكلب في القصة مع ان الكلب من اخسع الحيوانات وارذل الحيوانات؟ لانه صحب الصالحين، فمن صحب الصالحين تأثر بهم. فيقول الله عز وجل: وله قد غفر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين. من ثمرات وفوائد ذكر الله عز وجل أنه يطرد الشيطان ويطمعه ويفتره. فبالذكر يطرع العبد الشيطان. قال أهل العلم: إذا تمكن الذكر من القلب، بيجي يحفظ أذكار الصباح والمساء وأذكار الطلوع والدخول، فإن دنا منه الشيطان، إن فكر بس، إن فكر، فإن دنا منه الشيطان، إن فكر يقترب من رجل ذاكر الله عز وجل، فإنه يصرع، الشيطان هو الذي يصرع، فتلتف حوله الشياطين: مالك؟ إيه اللي جرالك؟ إيه اللي تعبك؟ يقول: لقد مسني الإنسي بكثرة ذكره لله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله يحيى بن زكريا بخمس كلمات، يعني بخمس وصايا، من هذه الوصايا قال الله له: وآمركم أن تذكروا الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل، الرجل الذاكر كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا، الذاكر ها والعدو طالع يجري وراه، حتى اتى على حصن حصين، دخلت جوه قلعه ومش حصن عادي، لا، الى حصن حصين. فكذلك العبد لا يحرز ولا يحصن نفسه من الشيطان الا بذكر الله عز وجل. فالشيطان وسواس خناس، يوسوس عندما تغفل عن ذكر الله عز وجل، ويخنث ويتصاغر ويضعف كلما ذكرت الله عز وجل. وانظر الى ذكر بسيط من اذكار النبي صلى الله عليه وسلم، لتنظر يا من فرطت في اذكار النبي صلى الله عليه وسلم، مع انها مش هتكلفك حاجه، لا تدفع فيها فلوس ولا حاجه، فهو من ايسر العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خرج الرجل من بيته فقال، اول ما تطلع من بيتك، فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل؟ قيل له: هديت ووقيت وكفيت. وانت طالع من البيت لما تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، والحديث صحيح، ملك من ملائكة الله عز وجل يقول لك ايه بعد ما تقول هذه الكلمات؟ هديت، يعني ربنا يهديك الى طريق الحق. ووقيت يعني حفظت. هديت ووقيت وكفيت الهموم، وتتنحى يعني تبتعد عنه الشياطين، ما تقدرش تجرب للراجل قال هذا الذكر عند طلوعه من المنزل. فالشيطان يقابل الشيطان تاني يقول له ايه؟ ما بالك برجل، يعني كيف افعل مع هذا الرجل؟ قالوا له هديت ووقيت وكفيت. انا هقدر اعمل له ايه ببركة هذه الكلمات؟ تعال ندور على واحد مغفل طالع من البيت لم يذكر الله عز وجل، نلعب معاه شوية ذكر بسيط، يقال لك هديت ووقيت وكفيت وتتنحى عنك الشياطين. فيا من فرطت في اذكار النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا سارعت؟ اشتري كتاب حصن المسلم واحفظ منه اذكار النبي صلى الله عليه وسلم، علم زوجتك وعلم اولادك هذه الاذكار. من فوائد وثمرات ذكر الله عز وجل بان الذاكرة مستجاب الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي في شعب الايمان: ثلاثة لا يرد دعاءهم، دعاء مستجاب على طول، منهم من يا رسول الله؟ قال: الذاكر الله كثيرا، اللي دايما يذكر الله عز وجل فهذا دعاؤه مستجاب. وفي قصة حدثت مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، عالم كبير نزل في بلد وأهل البلد ما يعرفوش إنه هو دوت الإمام أحمد بن حنبل، فنزل صلى في المسجد، بعد ما صلى في المسجد عايز يقعد شوية في الجامع يقرأ شوية قرآن ويذكر الله عز وجل. فأصحاب المسجد قالوا له يلا عشان هنقفل الجامع، يا اخوانا تصيبونا اقرا شوية قرآن، يا عم يلا. وراحوا شدوه من رجله والقوه خارج المسجد. فمر رجل خباز فاخذ الامام احمد بن حنبل وهو لا يعرف بانه احمد بن حنبل، خدوا عنده البيت يضيف. فالرجل الخباز ده قبل ما يعمل حركة الا وذكر الله عز وجل، قبل ما يطلع الرغيف يقول سبحان الله، يحط الرغيف يقول الحمد لله، قبل ما يعمل اي حركة يذكر فيها الله عز وجل. فالامام احمد بن حنبل تعجب وقال لهذا الرجل: منذ متى وانت على هذا الحين؟ انت بقالك قد ايه على الحاجة دي؟ قال: منذ ان وعيت، من ساعة ما عرفت فضل ذكر الله عز وجل وانا لساني دائما بذكر الله عز وجل. فقال له الامام احمد: وما ثمرة ذلك عليك؟ طيب كسبت ايه من ده كله؟ قال: ما دعوت الله بدعوة الا اعطاني الله اياها، مفيش دعوة ادعيتها الا ما ربنا استجابها لي. قال له الامام احمد: اكل دعائك كل الدعوات اللي انت طلبتها من ربنا ربنا استجابها لك؟ قال: نعم الا دعوة واحدة. قال له ايه هي؟ كنت اتمنى ان ارى الامام احمد بن حنبل. راح له لغاية البيت مجرجر، الإمام أحمد بن حنبل راح لك لغاية البيت مجر. ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد دعاءهم الذاكر الله كثيرا. من فوائد وثمرات ذكر الله عز وجل بأنه أمان من النفاق. الذاكر لله عز وجل أبشر فأنت من المؤمنين، لأن المنافقين، اسأل نفسك بقى شوف نفسك مؤمن ولا منافق، لأن المنافقين قليل الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل واصفا حال المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. اسأل نفسك انت بتذكر ربنا قد ايه في اليوم؟ هل انت من المؤمنين ولا ممن قال الله فيهم والعياذ بالله ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ فمن اكثر من ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. من فوائد وثمرات ذكر الله عز وجل بانه غراس الجنة، بناء الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة اسري بي ابراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء جانب سيدنا ابراهيم عليه السلام. فقال ابراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اقرئ امتك مني السلام وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. فايده يا اخوان، لما حد يكتب لك مثلا في جواب السلام عليكم ورحمه الله، او انت قاعد وتسمع الاذاعه او التلفزيون وواحد قال السلام عليكم ورحمه الله، هنا يجب ان ترد عليه السلام، سواء كان هذا السلام مكتوبا ام منطوقا مسموعا. فكلما يقرأ هذا الحديث لابد ان يرد السلام على ابراهيم عليه السلام. فقال ابراهيم: اقرئ امتك مني السلام وعليك السلام ورحمة الله، واخبرهم، سيدنا ابراهيم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واخبرهم بان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وانها قيعان. ايه قيعان دي؟ قيعان جمع قاع، وهي الارض المستوية الفلاء الفضاء لا زرع ولا نبات فيها. ايه الجنة لا زرع ولا نبات فيها؟ نعم. وان غراسها بناؤها، خلي بالك بقى علشان تبني لك حاجات في الجنة، وان غراسها يعني وان بناؤها، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فيا من تكثر من هذه الكلمات يبنى لك اشياء كثيرة في الجنة. وان غراسها يعني بناؤها في الجنة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه جبريل عليه السلام، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الملائكة يبنون بناء، وهو صعد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الملائكة يبنون بناء، لبنة من ذهب، طوبة من ذهب، ولبنة من فضة، بيبنوا بناء جميل جدا، وهذا البناء فيه طوبة من ذهب وطوبة من فضة. فلما كان في حال النزول وجد الملائكة قاعدين عن العمل ولسه البناء لم يكتمل، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل جبريل: يا جبريل، يعني احنا واحنا صاعدين وجدتهم يعملون في البناء وهم الان متوقفين؟ فقال له جبريل عليه السلام: انهم يبنون قصرا لعبد من عباد الله الصالحين. خلي بالك بقى، فكلما ذكر الله عز وجل قاموا بالبناء، فلما كلما ذكر الله عز وجل قاموا بالبناء لك في الجنة، فلما سكت سكتوا عبد الله، فلما سكت سكتوا. فيا عبد الله أكثر من ذكر الله عز وجل، فعنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله، أفضل عمل تنجو به من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم.